الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما زال الحديث موصولا في الإنابة إلى الله عز وجل، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المنيبين. قال الشيخ رحمة الله عليه: ومن علامات الإنابة ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم مع فتحك باب الرجاء لنفسك. من علامات الإنابة ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم مع فتحك باب الرجاء لنفسك، فترجو لنفسك الرحمة وتخشى على أهل الغفلة النقمة، ولكن ارجو لهم الرحمة واخشى على نفسك النقمة. أما تبص للناس وما يرتكبون من معاصي وما يقعون فيه محرمات، وبعدين بقى ما تبصش نفسك كده كنت أحسن منهم، وتقول أنا أولى بالرحمة منهم، هم معرضون للعذاب وأنا معرض للرحمة، هم يعصون وأنا لا أعصي. لا، ما تقولش كده. ده أنت إذا رأيت العصاة ارجو لهم الرحمة واخشى. هم عليه، يعني اقول يا عم الشيخ بس ازاي يعني ارجو لهم الرحمة ازاي وانا شايفهم بيعملوا بيخلوا بيسوا، انا ده معاصيهم ظهر لي قدامي خلاص. ايه؟ قالك ان كنت ولا بد مستهينا بهم خائفا عليهم فكل نفسك اشد مقتا منك لهم، وكن أرجى لهم لرحمة الله منك لنفسك. أصل أنت نفسك أنت أضرى الناس بيها، أنت أضرى الناس بنفسك، ومن فضل ربك عليك أنه ستر عيوبك على الناس، فأنت مشغول بعيوب الناس. ليه؟ المفروض تنشغل بعيوب نفسك أنت، وتقول ما ستره الله عن الناس من عيوبي أكثر مما أظهره لهم، فتب أنت أشد خوفا من العذاب وأكثر لهم إيه؟ رجاء. لا تكن لنفسك أشد رجاء وعليهم أشد خوفا، لا العكس، كن على نفسك أشد خوفا وللناس أشد إيه؟ رجاء. قال بعض السلف: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم ترجع إلى نفسك فتكون لها أشد مقتا. يعني إذا أنت زعلان من فلان إن بيعصي ربنا، طب ما أنت بتعصي ربنا أنت كمان. قال: وهذا الكلام لا يفقه معناه إلا الفقيه في دين الله، فإن من شهد حقيقة الخلق وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم بل تفريطهم وإضاعتهم لحق الله وإقبالهم على غيره وبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا العاجل الفاني لم يجد بدا من مقتهم ولا يمكنه غير ذلك البتة. ولكن إذا رجع إلى نفسه وحاله وتقصيره وكان على بصيرة من ذلك كان لنفسه أشد مقتا واستهانة، فهذا هو الفقيه. إذا من هو الفقيه؟ الذي يزدر الناس في ذات الله ويكون لنفسه أشد إيه؟ ازدراء. الذي يمقت الناس في ذات الله ويكون نفسه أشد إيه؟ أشد مقتا. وأما الاستقصاء في رؤية علل الخدمة فهو التفتيش عما يشوبها من حظوظ النفس، التشبيه عما يشوبها من حظوظ النفس وتمييز حق الرب منها من حظ النفس. خلي بالك احنا بنعمله طاعات كثيرة، احنا بنعمله ايه؟ طاعات كثيرة، بس الطاعات ده هي فيها شوائب، فيها شوائب لازم تخلصها من الشوائب. خلي بالك ممكن تعمل طاعة لله، ممكن تعمل طاعة لله مش لغير الله، لله، بس يكون حظ نفسك من هذه الطاعة أشد من حظ الله فيها. إزاي الكلام ده؟ قال: ولعل أكثر، يقول التفتيش ما يشوبها من حظوظ النفس وتمييز حق الرب منها من حظ النفس، ولعل أكثرها أو كلها أن تكون حظا لنفسك وأنت لا تشعر. يمكن تعمل عمل تظن أنك تعمله لله والحقيقة أنه هو كله لإيه؟ لنفسك مش لله. فلا إله إلا الله، كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون خالصة لله. بعمل عمل بس يعني كده عايز يعني الناس يسمعوني كلمة كويسة كده، وبعمل عمل لله بس أنا عايز الناس إيه يمدحوني، عايز الناس يتكلم. وإن العبد لا يعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله، ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقا وهو خالص لوجه الله. سبحان الله، يعني مش الرياء والنفاق يكون قدام الناس بس، لا، ده ممكن الواحد هو في داره وقفل على الأوضة يعمل عمل لله ويكون لحظ ايه؟ لحظ نفسه. وممكن يعمل عمل قدام الناس ويكون خالص ايه؟ سبحان الله، سبحان الله الذي يمن بهذا وذاك. قاعد لوحدك في الدار وتعمل عمل ويكون كله لحظ نفسك ليس إلا منه شيء، وتبقى في وسط الناس وتعمل عمل خالص لله لا تنظر للناس. ولا يميز هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها. وغير ذوي البصائر وغير الأطباء أهو بيعملوا خلاص، أهو بيعملوا خلاص، فكره بيعمل لله والحقيقة إن حظ نفسه في هذا العمل أكثر من حظ الله عز وجل. فالإخلاص أمر خطير، أمر خطير جد خطير. فبين العمل وبين القلب مسافة، بين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع طريق تمنع وصول العمل إلى القلب، فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء. دي أركان الإيه؟ أركان العبادة، مش كده؟ مش المحبة والخوف والرجاء أركان العبادة؟ يكون الرجل كثير العمل ولا يصل إلى قلب من ذلك محبة ولا خوف ولا رجاء، مش عبادة، ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه وبين الحق والباطل ولا قوة في أمره. فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق. الأعمال لما تصل القلب لازم تعطي إيه؟ أثر، لازم تعطي أثر، لازم تعطي أثر. ومدام الأثر ما حصلش يبقى العمل ما إيه؟ ما وصلش. مدام الأثر ما حصلش يبقى العمل ما وصلش. ثم بين القلب وبين الرب مسافة وعليها قطاع تمنع وصول العمل. إيش هي قطاع الطريق دي؟ كبر، إعجاب، إدلال، رؤية العمل، نسيان المنة. بيعمل بيعمل عمل صالح كتير لكن في قلبه كبر، في قلب إعجاب. أنا ما شاء الله الخمس، والله يا عم الشيخ الخمس صلوات في الجماعة ما فيش حد بيتغلب يخش إلا من الزكية، بدل الحجة حجيت مرتين ثلاثة. تسمعوا الكلام ده ما تسمعوش؟ موجود الكلام ده. إيه؟ إعجاب، إعجاب بالعمل وإدلال، بيتدلل على ربي إنه عمل لربنا، ورؤية العمل شايف إنه عمل، ونسيان إن المنة، إن لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يبقى أنت معجب بإيه؟ أنت معجب بعملك ليه؟ هو أنت دورك إيه؟ أنت دورك إيه؟ يمنون عليك أن أسلموا؟ قل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. المنة لله، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يبقى انت لما بقيت مؤمن المنة لمين؟ للي خلقك مؤمن. المنة للي خلقك مؤمن. انت لما صليت من اللي قدر لك الصلاة وأعانك عليها؟ هو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وبعدين ثم يعرج إليه. يبقى انت واسطة كده في النص، يبقى انت واسطة في النص. يبقى لما يكرمك ويشرفك كده، لما يكرمك ويشرفك يبقى أنعم عليك، يبقى انت حتمني بإيه بقى؟ انت دورك ايه وعلاقتك ايه؟ ده هو قبل ما يخلقك ب50,000 سنة قدر لك هذه الطاعة في هذا الوقت، قدر لك الطاعة قبل أن يخلقك أنت، وقبل أن يخلق الطاعة خلق قدرها لك، ولما جه وقته أعانك عليها، فالمنة كلها له. فلا تمنن تستكثر، فلا تمنن تستكثر. أعمال إحنا كلنا بإعجاب إدلال رؤية العمل نسيان المنة. ولذلك كثيرا ما تسمع إن في بعض الناس كده ما يقدرش يتكلم ألا ما يجيب كلمة أنا، ما يقدرش يتكلم كلمتين ثلاثة ألا كلمة إيه؟ كلمة أنا. أنا أنا أنا بدأت، أنا عملت، أنا سويت، أنا خليت. يا عمي أنا إيه؟ بلاش أنا دي، بلاش أنا دي، أنت إيه وخليت إيه عملت إيه؟ بلاش أنا دي، بلاش أنا اللي هي أنا الإعجاب، بلاش أنا. في بعض الناس بيكره كلمة أنا مطلقا، يقول لك إيه أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، هي مش مذمومة مطلق، مش مذمومة إيه مطلق، مذمومة لما تكون ككلمة إبليس، أنا خير من. يبقى لما قلت بقى، لو قلت أي كلام مضمون أنا خير من، تبقى دي أنا إيه المذمومة. وهناك أيضا علل خفية لو استقصى في طلبها لرأى العجب. يعني دي أمثلة بس، دي أمثلة من قطاع الطريق، وانت قس عليها بقى. ومن رحمة الله تعالى سطرها على أكثر العمال، إذ لو رأوها وعاينوها لوقعوا فيما هو أشد منها من اليأس والقنوط والاستحصار وترك العمل وخمود العزم وفطور الهمة. سبحان الله. يعني قطاع الطريق ده هيه الكبر والإعجاب والإدلال ورؤية العمل ونسيان المنة، دي من فضل ربنا أنه سترها عن الإيه، سترها عن. يعني مثلا إيه، واحد يكون عنده إعجاب هو مش واخد باله أنه معجب بنفسه ولا حاجة، يكون عنده كبر ومش واخد باله أنه عنده كبر ولا حاجة، دايما عنده رؤية العمل، بيشوف كده أنه عمل حاجة وبيشوف نفسه أنه هو حاجة، وهو إيه مش واخد باله الموضوع دي. ليه؟ ستر الله عنه هذه العلل، لأنه لو اطلع عليها لوقع فيما هو أشد ذما منها من فطور الهمة وخمود العزم وترك العمل واليأس من رحمة الله، فيقع في هذه الأشياء البسيطة وهو لا يعلم، من أجل ألا يقع فيما هو إيه أكبر منها. ولهذا لما ظهرت رعاية أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي واشتغل بها العباد، عطلت منهم مساجد كانوا يعمرونها بالعبادة، والطبيب الحاذق يعلم كيف يطب النفوس، فلا يعمر قصرا ويهدم مصر، لا يعمر قصرا ويهدم إيه مصر. أنا ههد بلد عشان بيت؟ لا، البيت ينهد عشان الإيه؟ عشان البلد. وإنما يستقيم الرجوع إليه حالا بثلاثة أشياء: بالإياس من عملك، وبمعاينة اضطرارك، ورؤية لطفه بك. بالإياس من عملك، ما تعتمدش على عملك، عملك مش هو اللي حينجيك. العمل انت معجب به، والله يا عم الشيخ 5 صلوات في الجماعة، والله وانا صغير قد كده اهو كنت بصوم رمضان، والله الحمد لله مفيش حد بتغلب تخش اللي انا مزكيه. خد بالك، انسى العمل ده، ما تشوفوش خالص، انساه، ايأس منه، مش هو اللي حينجيك. فتيأس من النجاة بعملك، وترى النجاة انما هي بايه؟ برحمته وعمله هو وفضله، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وأما معاينة الاضطرار فإنه إذا أيس من عمله شهد أن الله عز وجل غني بالذات. ربنا غني عنك وعن عملك، ربنا غني عنك وعن إيه؟ وعن عملك يا عبادي. لو أن أولكم وإنسكم وجنكم أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل فيكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. فالغنى وصف ذات للرب، والفقر والحاجة والضرورة وصف ذات للعبد. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وعلى العبد بعد ذلك أن ينظر إلى ألطاف الله، وأن يعلم أن كل ما هو فيه وما يرجوه وما تقدم له لطف من الله به، ومنة من بها عليه، وصدق تصدق بها عليه بلا سبب منه، إذ هو المحسن بالسبب والمسبب، والأمر له من قبل ومن بعد، وهو الأول والآخر، لا إله غيره ولا رب سواه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.